تتوصل نجاحات معركة 200 يوم باستمرار في ميادين الاقتصاد الوطني من كوريا. زاد قطاع الصناعة الكهربائية من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 136% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأكمل أفراد فرقة الصدام الشبابية في منجم هويان للفحم التابع للمؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة بوكتشانغ خطة الاقتصاد الوطني عن سنتين بالتجديدات الجماعية. وزاد منجم ميونغهاك للفحم التابع للمؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة توكتشانغ من إنتاج الفحم بنسبة 2.7 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. يتجاوز العاملون في إدارة بيونغيانغ للسكك الحديدية الخطة اليومية لنقل الحمولة منذ بداية معركة 200 يوم، وتتجاوز محطة سونغبيونغ للنقل بواسطة الأنابيب التابعة لمؤسسة كيمتشي المتحدة للحديد الخطة اليومية لنقل ركاز الخامات الحديدية بنسبة 107%. ينتج مصنع سينيزو للأحذية كمية أكثر من الأحذية حسنة النوع عن طريق ارتباط الإنتاج بالعلوم والتكنولوجيا.